السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الدرس رقم 46 في سلسلة شرح الموافقات، ونبدأ فيه في المسألة الثامنة من القسم الثاني مقاصد المكلف. وفي الحقيقة أنه الفصل الأخير اللي تحدثنا فيه في المرة الماضية، يعني نعود إليه لحظة، قد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها. وهذا القول يعني مهم جدا أن احنا نفهمه ونتحقق به، لأنه استخداماته كثير. وهو أنه كثير من الناس يعني يرى أن هناك مفاسد في بعض الأعمال، يعني يقدم على إلغائها أو عدم القيام بهذا العمل، رغم أن هناك مصلحة كبيرة قد تكون موجودة وعظيمة. صحيح أن درء المفاسد، يعني قد يقول، وقد يكون هناك من يقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيقول والله هو في مفسدة وصحيح في مصلحة، ولكن المبدأ الآخر هو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولكن في هذه النقطة بين الشاطبي، وهذا أمر في الحقيقة في غاية الأهمية، أن هذا الأمر ليس على اضطراده، يعني ليس على الدوام أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا إذا تقاربت أو كانت المصلحة يعني إذا غلبت المصلحة فبيلغى العمل، إذا غلبت المصلحة بنقوم بالعمل، إذا غلبت المفسدة بيلغى العمل، إذا تساوت بيجنب بيقدم جانب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا كانت المفسدة أقل من المصلحة، فهنا بيكون النظر الفقهي والنظر الواقعي. بعد النظر الفقهي، إذا طبعا كانت المفسدة قليلة إلى درجة كبيرة والمصلحة عظيمة، فلا شك أن هذا المبدأ، مبدأ درء المفاسد مقدم، لا يعمل، لأن هنا عدم جلب المصلحة العظيمة هذه هو في حد ذاته مفسدة، يعني بيمثل مفسدة في حد ذاته، فهنا بيكبر حجم، بينقلب الأمر إلى أنه درء المفاسد هو في الحقيقة عدم جلب المصالح. يبقى في الحالة دي بينقلب الأمر، إذا كانت المصلحة عظيمة أو إذا كانت المفسدة قليلة. مثال أنه واحد بيعمل عملية وبيخش تحت البنج وبيعمل كذا، وما هي فيها مفسدة، وكل أمر فيه مفسدة، فإذا أطلقنا القول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا فيه فساد كبير ولا يصح العمل به. وكذلك الأمر إذا كانت هناك مصلحة ولكنها مصلحة بسيطة والمفسدة طبعا عظيمة، فهذه المصلحة لا صح أن تعتبر. صحيح أن هناك قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه تغطي هذه النقطة، ولكن يجب التنويه بها والتنبيه إليها، أنه الموضوع لا يجب أن يكون كأنه يعني مقسم تقسيم رياضي. هو فيه تقسيم، ولكن لابد أن يكون نظر الفقيه حكم في هذا الموضوع. كذلك أحد العوامل هو واقع الأمر الذي ينظر فيه الفقيه، لأن الأمور بتتغير، وقد تكون مفسدة نراها صغيرة وهي في حق المنظور إليه هي كبيرة، وقد تكون كبيرة في في في في وقت ثم تكون صغيرة في وقت آخر، وقد تكون كبيرة في حق أحد أو في في في مكان ولكنها كبيرة في مكان آخر، وهكذا. فيجب أن يعتبر الفقيه كل هذه الأمور. الخطأ يأتي من أن الفقيه الناظر لا يدخل كل هذه العوامل في اعتباره حين ينظر في الأمر، يعني يجب أن يضع كل هذه الأمور في اعتباره، وأن يضعها بترتيبها وبقدرها، وأن ينظر إلى الواقع، لأنه كما ذكرت أنا في مقال يعني كتبته لم أنشره بعد، وهو أن الأمور أن هناك بعض الأمور أو كثير من الأمور في في في في في زماننا، إلا فيما يتعلق بالعبادات بشكل بشكل بشكل عام، كثير من الأمور أصبحت أمور اجتهادية، أمور لا يصح في، خاصة إذا تحدثنا في السياسة أو في السياسة الشرعية، كلها أصبحت تقريبا جلها يعني أصبح تقريبا يقوم على أمور اجتهادية لا تتفق فيها المناطات، وإن اعتقدنا أنها متشابهة فهذا لقلة علم وقلة نظر الناظر، يعني ضعف نظر الناظر، ولكنها أغلبها مناطات جديدة، جدة المناط يكشفها قوة عقل الفقيه الناظر، لأنه أبسط شيء تقول هذا مثل هذا وخلاص يبقى هذا هو الحكم الموجود، لا، هو في الحقيقة أن غالب وجل الأمور المعروضة اليوم في الساحات وعلى الناس في أمور حياتهم سواء العادية أو السياسية أو الشرعية أو الجهادية أو كذا، هذه الأمور من باب النوازل الجديدة، من باب الأمور الاجتهادية، ولا يؤخذ في الاعتبار إلا ما يعني ما ورد من أحكام أو فتاوى سابقة، إلا على سبيل الاستئناس أو القياس إن يعني اجتمعت شرائطه يعني. فهذا في موضوع المفسدة والمصلحة، وعظم المصلحة أو حتى تجعل المفسدة تلغى. فهذا المسألة الثامنة تتكلم في أمر كذلك في غاية الأهمية، أن التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها لثلاثة أحوال. أنا أضع خط تحت إذا علم قصد المصلحة فيها، لأن هنا موضوع علم المصلحة فيها مرة أخرى يا أخوانا يعني يتعلق بقدر فهم الناظر في هذه المسألة، في هذا التكليف، لأن هنا ما يقول التكاليف هذه كلمة عامة، لكن هو أقصد إحنا عمرنا ما نتكلم على حاجة عامة، نتكلم على تكليف معين بأمر خاص بأمر مخصوص بيقع عليه، لكن التكاليف كده بشكل عام ما هو قد تكون لها مصالح، ولكن في المكلف ده ما هيش واقعة أو واقعة. إذا لما أقول التكاليف، إذا انتقلنا من الجانب النظري للجانب التطبيقي، يجب أن نلحظ هذا الأمر وأن نراعيه. إذا علم قصد المصلحة فيها، علم هنا يعني هذا مبني للمجهول، يقصد به العالم الناظر، لا يقصد به العامي، لأن العامي لن يدرك المصلحة، وهنعرف ليه دلوقتي هو أشار إليها الشاطبي وإن لم يتوسع فيها، لكن يعني أقول لكم هذا الموضوع فيها. إذا علم قصد المصلحة فيها فالمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال. فإذا عرفت المصلحة في أمر ما فالمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال، أن يقصد بها، يعني يدخل المكلف فيها قاصد مقصد الشارع، يعني الشرع يقصد في مصلحة الزواج الاستمرار التناسل ودرء مفسدة الزنا وكذا، فيدخل فيها بهذا القصد، وهذا لا إشكال فيه، ولكن رغم أنه أمر عادي ينبغي ألا يخليه من قصد التعبد. وهذا الأمر طبعا ذكرناه قبل ذلك أعتقد في في في في في في في مسألة في المسألة 19 من مقاصد وضع الشريعة الامتثال في صفحة 310 اللي هو ذكر فيها أن كل ما ثبت في اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت في اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد. إذن هنا هذه تدخل تحت المسألة، هذه المسألة السابقة، أنه لا بد من أن لا نخليه من قصد التعبد، لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد. يعني هو أصلا هذه المصلحة ولو أنها مصلحة عادية، مصلحة في في في في أعمال العاديات والمعاملات، ولكن هي جاءت عن طريق الوحي، فهي فيها قدر من التعبد ومقصود بها طاعة الله، المقصود فيها فهي تابعة لمقصود التعبد. فإذا فعلت على هذا الطريق كانت أكمل. يقول: فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف، يعني عن المكلف يؤخذ بهذه العاديات وأنسى العبادات، فكم ممن فهم المصلحة فلم يلوي على غيرها فغاب عن أمر الآمر به. يعني فيه يعرف المصلحة فيقصدها فقط لا يقصد، وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. هذا أمر. وأيضا وهنا برضو أضع بالأحمر خط تحت وأيضا، لأن هذا الأمر في غاية الأهمية. وأيضا فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر. هذا أمر مهم جدا، إنه هذه المصالح بتتعدد. هو لا يقصد في الحقيقة بالمعنى الأولي ما أريد أن أقوله الآن، لكن هو مأخوذ من كلامه، إنه المصالح فيها مما هو مدرك ومنها مما هو غير مدرك. يقول: لا يقوم دليل انحصارها فيما ظهر إلا دليل ناص على الحصر. يعني إذا كان في دليل نص على حصر المصلحة، زي مثلا ما في حديث قد النهي عن الدافة، وهذا قليل جدا في الشريعة، لم أقل كذا، إذ يقل في كلام الشارع مثلا لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه الحكم، فهذا طبعا قليل، ولكن وذلك حصر المصالح فيما ظهر هنا فيه نوع من التحكم، بل هنا يعطينا معنى ثانوي في منتهى الأهمية، وهو أن أن المصالح تتعدد في الأحكام الشرعية، وأنه يجب أن ومن هنا بتتفاوت في الحقيقة أنظار الفقهاء في إدراك هذه المصالح، زي ما ذكرنا من قبل، إنه قد يدرك أحد مصلحة في حكم شرعي، وقد قد تفوت على أحد الناظرين مصلحة كبرى، يفوت العمل رغم أن فيها هذه قد يرى فيها مصلحة، ولكن يرى هذه المصلحة مصلحة صغرى. يعني انظروا إلى هذا المعنى، لأنه في منتهى الأهمية. قد يدرك ناظر مصلحة في العمل ويقول هذه وهي فعلا مصلحة ظاهرة من مصالح الشارع، ولكنها صغيرة، ثم يرى في مفسدة كبيرة بحيث أن المصلحة المفسدة طبعا تغلب، ولكن هتغلب عنده في هذا الوقت، ولكن هو لا يدرك أن هناك مصلحة عظمى قد تصغر في جانبها المفسدة، فيصبح العمل بهذا كما ذكرنا في الفصل السابق، وده السبب اللي قرأناه مرة ثانية، أن هذه المفسدة تصبح صغيرة إلى جانب عظم المصلحة التي غابت عنه. ففي هذه الحالة يجب ألا يفعل العمل، بينما هو يفعله لأنه لم يدرك إلا هذه المصلحة الصغيرة، ولو أنه أدرك أن هناك مصلحة عظمى لقام بهذا الفعل. فهنا جملة فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر جملة مهمة جدا يجب أن تكون محط اهتمامنا وموضع اعتبارنا في أمور كثيرة، لأنه إذا كما يقول إذا لم يثبت الحصر أو ثبت في موضع ما ولم يضطرد كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما مقصود أيضا من شرع الحكم فنقص عن كمال غيره. شوف، فنقص عن كمال غيره. إذن لابد أن احنا نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وهي أن تعدد المصالح قد يظهر قد يخفى، وأن إذا نظرنا في الحقيقة وجدنا أن سبب اختلافات كثيرة جدا بين المتحدثين، مش لن أقول بين العلماء، ولكن بين المتحدثين في الشريعة ممن يعني ينتسب العلم أو يستخدم بعض علم أو كذا، تجد الخلاف بينهم، يا شيخ هذا لا يصح أن يفعل، ليش؟ لأنه الحديث جاء كذا، والآخر يقول لا إحنا يصح أن نفعل هذا لأنه كذا. هذا لخفاء جوانب من جوانب المصالح أو عدد من المصالح الشرعية في هذا العمل أنها تختفي فتكبر أو تصغر أو تظهر أو تختفي، فتحيل الأحكام من الفعل إلى عدم الفعل أو من عدم الفعل إلى الفعل، ويختلط الحابل بالنابل، وهذا هو السبب في هذا الموضوع. ولذلك الأولى هو أن يتبع الناس العلماء العالم القادر على أن يمحص ويرى جوانب المصلحة المتعددة والتي قد تخفى على غيره، فلا ينقص عن الكمال في هذا الموضوع. هذا الأمر الأول اللي هو موضوع المكلف في الدخول تحت ثلاثة أحوال إذا علم قصد المصلحة، فإذا وافق الشارع فبها ونعم. الثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو مما لطلع عليه، يعني هو يقصد قصد الشارع سواء بقى عرف أو ما عرفوش، قال أنا أقصد قصد الشارع، سواء عرف المصلحة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، إلا أنه ربما فات النظر إلى التعبد، فهو صحيح داخل فيه لموافقة قصد الشارع، لكن هو داخل لموافقة قصد الشارع لكن دون قصد التعبد، ففي هذه الحالة بيلتحق بالقسم اللي حذرنا منه من الأصل، من أن أصل التعبد مقصود لذاته في هذا الموضوع، أن نقصد طاعة الله في هذا الموضوع، فلا يكمل حظ أجره كمال من يقصد التعبد. الثالث أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم، فهذا أكمل وأسلم. هذا طبعا هو هنا يتحدث عن المكلف غير الناظر وغير المطالب بأحكام الشرعية أو غير المفتي، اللي هو يمتثل الأمر، فهم المصلحة ما فهمش المصلحة، عارف الشارع بيقول كده ليه ما بيقولش كده ليه، لكن نحن نتحدث هنا عن تعليم، يعني نتحدث هنا من الجانب التعليمي، من جانب تشكيل الفكر الفقهي أو العقل الفقهي، فهذا لابد أن يحاول أن يفهم قصد المصلحة ليس لأداء العلم ولكن للبناء عليها في الأمور الأخرى. فهنا يكون الفرق أنه فاهم قصد المصلحة فهذا أكمل، أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عابدا مؤتمرا مملوكا ملبيا، هذا من جانب أنه مكلف، لا من جانب مكلف بفعل ما عليه لا بالفتوى لغيره بما عليهم، فهنا هذا هو الفرق. المسألة التاسعة، كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، أما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. هذا أمر طبعا واضح أنه يحتاج إلى تفصيل في الحقيقة، لأن ما كان من حقوق الله فلا خير فيه المكلف على حال، طبعا لأنه ما كان من حقوق الله ليس المكلف أن يسقطه لا عن نفسه ولا عن غيره، لأنه هذا مش حقه، وأنت لا تستطيع أن تسقط حقا ليس بحقك على وجه الإطلاق. لأن لا ترجع لاختيار المكلف، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها. فهنا طبعا زي الطهارة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد. شوف هنا حاجة مهمة جدا، إنه لا يمكن أن يسقط هذا أو يسقطه أحد عنه، وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات وغير ذلك من العبادة التي ثبت فيها حق الله أو حق الغير من العباد. هنا ألحق حق الغير من العباد لأن الحكم واحد، حق الغير من العباد طبعا ليس بحق للعبد فلا يستطيع أن يسقطه. وكذلك الجنايات على هذا الوزان لا يصح إسقاط حق الله في البتة، فلو طبع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أو صلاة أو زكاة أو صوم أو غير ذلك لم تسقط وبقي مطلوبا بها أبدا، أو لو حاول استحلال مأكول حي مثلا من غير زكاة، أو إباحة ما حل الشارع، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا، أو إسقاط حد الزنا، أو الأخذ بالغرم والأداء، هذا لا يصح. وهذا ظاهر جدا في مجموع الشريعة، حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق لا حق من العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى. فحتى لو كان دائر بين الحقين وهذه نقطة مما نرجع لتفصلها بعدين، فلم يصح العبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله. إذا كان يسقط حق الله فلا يصح، خلاص العبد يعني يسقط حقه، يسقط حق العبد في إسقاط حقه. ليه؟ لأن في حق الله، ولذلك لا يمكن أن يسقط أحد حق مثلا موضوع الجهاد كما ذكر. وقد علق في الحقيقة دراس قال عن الجهاد: لأنه نهي عن المنكر بل أنكر منكرات وتغييره باليد، فإن الجهاد شرع لتكون كلمة الله العليا، فمن وقف في طريق ذلك حق على المسلمين حربه حتى يذعن ويترك العناد. وهذا طبعا تعليق جميل الحقيقة هنا. فلأجل ذلك لا يعترض على هذا بأن يقال مثلا إن حق العبد ثابت له في حياته وكمال جسمه وعقله وكماله في يده، فإذا أفقد ذلك بأن صلت يد الغير عليه، هنا طبعا في يعني حاجة أرأيتية بقى، بأن صلت يد الغير عليه، فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا. يعني الإنسان له حق في نفسه، في جد أنا حقي، أنا جسمي ملكي، أنا عقلي ملكي، أنا مالي ملكي. فإذا قلنا فإن صلت يد الغير عليه، قلت الواحد والله أنت لك الحق أنك تتصرف في مالي، هو الفقه بيقول أنت لك تقول كده، كان نقدا لما أصلت. ليه؟ لأنه لأنه حقه. يعني أنت النهاردة بتقول ده حق العبد، يبقى مفروض أنه يقدر يعمل كده. فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير في إسقاطه، يبقى خلاص، يبقى أنت الكلام اللي بتقوله ده. والفقه يقتضي أن ليس له ذلك، وإن قلت نعم خالفت الشرع، إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضوا من أعضائه ولا مالا من ماله، فقال لا تقتلوا أنفسكم، فقد جاء الوعيد الشديد في مقاطعه: فما ظنك بتفويته جملة، وحجر على مبذر المال، ونهى عن إضاعة المال، دليل على أنه على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن تكون له الخيرة فيه. إنه ده دليل على إنه هو حق العبد، ولكن ما يقدرش يسقطه. فهنا الإجابة بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى لا من حقوق العباد. هو أصلا ونظر وضعها تحت البند الخطأ، إنه لأن الله أعطانا هذه العقول وهذه الأموال وهذه الأجسام حتى نستغلها فيما طلب منا من القيام بالتكليفات وهذه الأمور، فتفويتها تفويت لإقامة التكليفات الأخرى بكاملها، ولذلك ليست هي من حقه بل هي من حق الله، فلا يصح العبد إسقاطها. اللهم إلا هنا استثناء أن يبتلى المكلف في عقله أو ماله أو جسمه بما لا يقدر عليه فيسقط حقه في هذا، إنه ابتلي واحد ابتلي ببلاهة أو بجنون أو بكذا فبيأخذ كذا، أو بأمر في نفسي أو عقلي أعود من أعضاء هذا، فهنالك يتمحط حق العبد. إذ ليه؟ لأنه لا يستطيع، إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه، هو لا يمكن رفع ما حدث له حتى يكون له خيرة في الأمر أو ليس له خيرة، فله الخيرة في من تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوفى في الغير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه وإن شاء ترك، وتركه هو الأولى إبقاء على الكلية، إنه هو يترك حق نفسه في القيام بواجباته لغيره حتى يبقى الكلي، يعني يبقى على حياته أو يبقى على ماله، فيعطي المال للغير يعني يتصرف فيه. وذلك أن القصاص مثلا والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبر له. زي ما ربنا سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا واحد قال والله أنا القصاص ليه؟ لأنه فات حق الله، فات يعني مات الرجل مات، والقصاص أصبح حق الباقي. إيه الباقي؟ الدية هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسي أو جسدي. فإذا عفى قال خلاص أنا مش لازم تعمل فيها كذا، فهذا طبعا إن كان ما هواش واجب من الواجبات أو حد من الحدود، يستثنى مرة أخرى إذا كان حد من الحدود فهذا حق الله لا يصح. ولكن إن لم يكن حدا وإن كان أمر ربنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال فمن عفا وأصلح، ففي السياق يظهر أن الرضا بهذا الأمر أو إسقاط الحق جائز. إذن يبقى استثناء من وراء استثناء حتى يتمحض الأمر حقا للعبد فيستطيع إسقاطه. كذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض، إذا كانت تطبب غير واجب ودفع الظالم عنك غير واجب، على تفضيل ذلك إنه دفع الظالم عنك هو الأصل، إنك أنت طبعا تدفع الأصل دفع الظالم. فإذا أراد واحد أنه لا يدفع الظالم وتركه، هو له حق أن يسقط هذا الحق، ولكن الأصل إذا كان الظلم سيؤدي إلى إسقاط حق لله فلا بد أن يدفع. أما إذا كان هذا الظلم يؤدي إلى حق للعبد ذاته فله أن يقوم بهذا أو أن لا يقوم. يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات دون ماله أو عرضه كذا وهو شهيد الحديث. فهذا طبعا إذا فعل فهو يقوم بواجب ولا يجوز له، لأن هذا واجب الدفاع عن النفس. لذلك هنا ودفع الظالم عنك غير واجب، إذا كان غير واجب على تفاصيل ذلك في الفقهيات. يعني إذن النظر هنا نفهم من هذا أن النظر أن إسقاط الحقوق بيكون في حدود لا يتعدى فيها على حق الله، إذن لا يجوز، ولا يتعدى فيها على واجب القيام به على المكلف، إذا كان واجب يقوم به فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز العبد إسقاطه. وإن كان سيؤدي إلى محرم فلا يجوز. أما إذا كان من الأمور التي يصح فيها العفو أو ترك الواجب فهنا النظر بيتردد يتركه أو لا يتركه. زي دين على الواحد، ممكن هو يقول خلاص الدين أنا ما، واحد يقول لك بس الدين طب ما أنت كده أنت بتضيع مالك، يقول لا هذا مالي أنا مش عايز الدين خلاص أنا أسقطت والرجل مش قادر يدفع وكذا وكذا فأنا بعفو عنه. فهنا في هذه الحالة يصح أن يسقط العبد الحق. ولذلك نستطيع أن نقول، أنا كاتب ملاحظة هنا على الهامش بقول أنه قد يكون الحق هنا مما يمكن إسقاطه ما يقع في باب الندب والإباحة. نعم، إذن إذن هنا نقدر نحط برضو قاعدة معينة، إنه إذا كان الحق في باب الندب أو الإباحة، إذا كان الحق في باب الإجاب لا يجب أن نسقطه، أما إذا كان غالبا في باب الندب أو الإباحة، يعني هذه الإسقاطات يمكن تصورها في باب الندب أو الإباحة، ليست في باب، إذا دخلت في باب واجبات فلا يصح إسقاطها. فإن قيل فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لابد فيه من تعلق حق الله بسوء، دي نقطة مهمة جدا، وإحنا طيب ما احنا ذكرنا قبل كده أن كل عمل من عاديات حتى في حق لله، وهو حق التعبد، لأنه لازم نعتبر فيه حق التعبد، فلا شيء من حقوق العباد إلا فيه لله حق، فيقتضي أن ليس العبد إسقاطه. فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم، إنه إحنا بنتكلم هنا على لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا لكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل، إنه في الأصل إنه هو أصبح حق للعبد يمكن إسقاطه أو غير إسقاطه من قبيل من الله سبحانه وتعالى. فإثبات الله له أنه حق من هذا الجانب، من هذا الانقسام، من هذا الجانب هو اللي بيصح العبد أن يسقطه، لا من الجانب الآخر. أما ما هو لله صرفا فلا مقام فيه العبد، إذا كان صرف لله والله سبحانه وتعالى لما يثبت للعبد حق فيه على الإطلاق فهذا ليس فيه حديث. أما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار. وقد ظهر بما تقدم آنفا تخير العبد فيما حقه على الجملة، وشوفونا يحترز الصدق دائما يحترز بكلمة على الجملة، ليه؟ لأنه يقول أنه مثلا الأصل كذا، ولكن على الجملة ليه؟ لأنه في تفصيل، على التفصيل في استثناءات في كذا وكذا. وأكشيك من ذلك اختياري في أنواع المتناولات، مأكولات، مشروبات، ملبوسات وغيرها ما حلال له. شفت هنا جاءت في قسم المباح، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق، فله إسقاطها وله الاعتياض عنها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه، إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات. إذا كان تصرفه على من محاسن العادات، ومحاسن العادات هنا تقع في المباح والمندوب، هي مندوب، وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما حق للعباد. إذن الفهم هنا يقع على ما هو حق لله أو حق للعباد. إذن هنا قدرة الفقيه في التعرف على الأمر، إن كان يا ترى هل هو حق لله أو حق للعبد، وقدر حق الله وقدر جانب حق الله، مش قدره، جانب حق الله وجانب قدر العبد، وهل قدر العبد أعطي له من الله سبحانه وتعالى على جانب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة، ولهذا يكون التصرف. وقد تقدم الإشارة لي في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب. ثم تأتي بعد ذلك المسألة العاشرة، وهي في الحقيقة في باب يبدأ قسم كبير، وهو قسم الحيل، ونتحدث إن شاء الله في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.